الله يخاف عليه الطلب، وتارة يمشي أمام رسول الله يخاف عليه الرصد، ومع هذا ما عمل المولد. أبو بكر ما يحب الرسول، يا عمر 10 سنين ما عمل المولد، عمر ما يحب الرسول، ما شاء الله نحن نحبه. يا عثمان ما عمل مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا علي بن أبي طالب ما عمل مولد. يا الأئمة أبو حنيفة رحمة الله عليه، والله ما تجدون في كتبه إشارة إلى المولد، والله لم تجد. أبو حنيفة أكبر الأئمة، بعده أخوه الإمام مالك، بعده الشافعي، بعده الإمام أحمد، والله ما خطر ببالهم. واسألوني متى حدث المولد، اسألوني متى حدث المولد، أقول لكم حدث في عهد الفاطميين سنة بعد ما انقرضت القرون المفضلة الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت في دولة الفاطميين سنة 356 من الهجرة. كان الملك في ذلك الوقت غاضب عليه الشعب وأراد أن يستميلهم، جاهل مع جهال، قال لنعم المولد على رسول الله. ولده كان عالما، قال لا تعملوا شيئا لا لم يعمله السلف الصالح، ولد الملك كان عالما، ولكنه مشى المولد من سنة 356 وطار به الشيطان، شيطان حريص على ناشر البدعة، وتبناه المسلمون اليوم، فأصبح في نظر كثير من المسلمين الذي لا يعمل المولد ما يحب رسول الله، ما شاء الله. يعني إذن نحن والله مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري وكذا، ما إذا كان هؤلاء لا يحبون الرسول فنحن معه. لذلك أقول يا عبد الله لا يجوز، لا يجوز بدعة، وكل بدعة ضلالة. عندنا كتاب الله ما دل على شيء، وعندنا سنة رسول الله، وعندنا الأئمة. يا إخوان ما في إنسان يقول أنا خير من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا إنسان يقول أنا خير من أبي حنيفة وأعلم من أبي حنيفة ومالك والشافعي. لكننا لما بعدنا عن علم أولئك السادة واتبعنا القشور، قال فلان وقال فلان، وقعنا في الهاوية، بنينا القبور، بنينا المساجد على القبور، وبنينا القبابة على القبور، وطفنا بها وذبحنا لها واستغاثنا بها، ونقول لا إله إلا الله، ولا نفهم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها أن لا معبود إلا بحق، معنى لا إله إلا الله أن لا تذبح إلا لله، ولا تطوف إلا ببيت الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب المدد إلا من الله. كثير من المسلمين اليوم إذا رجع من الحج يتصل بعلماء السوء ويقول أنت ببركة الولي ذهبت، إذا يتيسر لك الحج وذهبت ورجعت، فعليك أن تذبح الولي الفلاني وتذبح له ذبيحة وتطوف بقبره. فعلينا أيها الإخوان أن نعرف أننا مسؤولون أمام الله. أنا أقول لكم يا إخوان، ولا أقول لكم إلا بدليل، إذا كان واحد منا يتطفل ويقول أنا أحب الرسول أكثر من أبي حنيفة وعمر وعثمان وعلي ومن أبي حنيفة ومن البخاري ومن الشافعي، ما أعتقد إنسان يقول هذا. وقول بلية جاءتنا من جاهل، وابتلي بها المسلمون، طار بها إبليس، وجاءت هذه البدعة وأصبح المسلمون. ضف إلى ذلك أن في هذه البدعة يقرؤون حضرات، حضرة نبوية، ما عندنا في الإسلام حضرة نبوية، ويقرؤون البردة، وما أدراك ما البردة، وفيها من الشرك ما الله به عليم. وأذكر لكم أبيات من الشركيات في البردة. صاحب البردة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، نسي الله، ويقول لرسول الله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ لبه سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن في المعاد آخذا بيده، وإلا فقل يا زلة القدر. ثم قال ومن علومك علم اللوح والقلم، وأخذ يطري رسول الله، أخذ حق رسول الله وجعله، أخذ حق الله وجعله لرسول الله. في الموالد تقرأ مثل هذه البرقة، وفي الحضرات النبوية تقرأ مثل هذه الشرك. يا سبحان الله، النبي يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، ما قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ناجين، أخذ بيدك إلى الجنة. قال سليني من مالي ما شئت لا أغنيك لا أغني عنك من الله. هكذا يقول الحق. وقاله للعباس وقاله كذلك لعمته صبية. ووالله لقد تركنا صلوات الله وسلامه عليه على محجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأوصيكم أيها الإخوة وأوصيكم بالبحث عن ورث رسول الله الذين يقولون قال الله وقال رسوله. فإن الدين ما شرعه رسول الله، لأن والله ديننا مبني على أمرين، ديننا مبني على أمرين فقط، ألا نعبد إلا ربنا. وأنا أشير إلى السماء لأقول للناس الذين يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، يقولون كثير من الناس يقولون إن ربنا في كل مكان، بلية أخرى، كثير من الناس يقولون إن ربنا في كل مكان، هذه بلية أخرى، هذه تكذيب لله وتكذيب رسول الله. نعم أمشي. فنقول ديننا مبني على أمرين، ألا نعبد إلا ربنا الذي فوق العرش ليس في كل مكان، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما ما شرعه زيد وعمر وبكر وخالد نحن لسنا بملزوم نبيه، لأننا نسأل عن رسول الله. هذا الأخ الكريم يقول نرجو توضيح على أن ربنا في السماء، أليس كذلك؟ تقريبا هناك أكثر من 100 موضع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الله في السماء وعلى العرش. اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. هذه واحدة. ثم ماذا نقول في سجودنا؟ سبحان ربي في كل مكان، قل سبحان ربي الأعلى. من قال لنا هذا؟ رسول الله. ثم لما أسري برسول الله أين ذهب؟ بيت المقدس. ثم ربط البراق، ثم ذهب إلى أين؟ إلى السماوات، سماء وسماء، ويسأل الأنبياء ويسلم عليهم، إلى أن سمع صريف الأقلام. هذا يدل على أن ربنا في كل مكان. إذن ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ هذا اللي أشكل على الناس، أشكل على الناس وهو معكم أينما كنتم. المساكين ما عرفوا اللغة العربية، اللي ما عرف اللغة العربية ما يعرف فسر القرآن. ما معنى وهو معكم أينما كنتم؟ نرجع للغة، اللغات العربية التي نزل بالقرآن. اسمعوا يا إخوان، المعية لا تقتضي الملاصقة والمخالطة، يعني أن الله مختلط بنا. وأدلل عليكم بآية من آيات الله، هذا القمر في السماء أليس هو آية من آيات الله؟ الأفغاني هناك في الأفغاني يقول القمر معنا، والمصري يقول القمر معنا، والسعودي يقول القمر معنا، والشامي يقول القمر معنا، والتركي يقول القمر معنا. وش ما معنى هذا؟ معهم في جيوبهم، في أيديهم، معهم ينظرون إليه. إذن المعية لا تقتضي المخالطة والملاصقة يا عباد الله. إذا كان مخلوق من مخلوقات الله هو معنا وهو في السماء، فالخالق له سبحانه وتعالى عال على كل شيء وهو معنا. ولذلك أذكر لكم مثالا آخر، هذه العقيدة الصعب انتزاعها من قلوب الناس لأنهم ورثوها عن الآباء والأجداد، ولكن على الإنسان أن يدعو بدعاء رسول الله: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أسألك أن تهديني لما اختلف فيه من الحق. على الإنسان يسأل ربه لما اختلف فيه من الحق ويبصره. فلذلك أزيدكم مثالا آخر على أن الله في السماء وعلى العرش. رجل من أصحاب رسول الله، اسمع، رجل من أصحاب رسول الله له غنم في المدينة هنا، وفيها جارية تمشي، هذه الجارية كأن الجارية نامت وجاء الذيب وأخذ شاه من الغنم، كان المدينة صغيرة بجانب أحد، جاء الذيب وأخذ شاه. فلما رجعت الجارية بالغنم فقد سيدها الصحابي شاه من الغنم، قال أين هي؟ قالت أكلها الذيب. قال أين كنت؟ صبعها بكف على وجهها. ندم الصحابي فذهب لرسول الله، قال: يا رسول الله، فعلت فعلة أريد أنا أتخلص منها في حياتي، ماذا فعل؟ قال: صبعت الجارية بكف على وجهها. قال: ائتي بها، إن كانت مؤمنة نعتقها بدل هذه الصفعة، وإن كانت كافرة لا تستحق العتق. أتى بالجارية ما درست في كتاب ولا أخذت ماجستير ولا دكتوراه وإنما بفطرتها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالها: أين الله؟ هذا السؤال سأله رسول الله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي: اعتقها فإنها مؤمنة. جارية جارية ما فقهت شيء، ما درست، لكن بفطرة فطرة. ولذلك نحن نقول إذا دعونا ماذا نقول؟ هكذا نرفع أيدينا لأن ربنا في السماء. فإذا لا يشكل علينا مثل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعرف ما معنى إله، معنى معبود. الله هو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض. وقوله وهو معكم، ضربنا لكم المثل أن هذا القمر نراه وكل واحد منا يقول القمر معي، فدل على أن المعية لا تقتضي الملاصقة. فقوله إن الله معنا معناه لا يخفى عليه من أمورنا شيء، مطلع على أعمالنا ودقائقنا وما تتحدث به قلوبنا، فهو معنا نعم بعلمه سبحانه وتعالى وبإحاطته فلا يخفى. أما كونه معنا مخالطنا، والله هذا لا يدل عليه القرآن ولا تدل عليه السنة ولا تدل عليه اللغة العربية. فإن ربنا في السماء وعلى العرش، الآيات والأحاديث أكثر من 100 على أن الله في السماء. ويكفينا أن نبينا من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى، هذا دليل كاف لمن أراد، لمن أراد الحق مع أدلة القرآن. نعم. سمح لعائشة بزيارة القبور. أخونا يسأل سؤالا يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة بزيارة القبور. العلماء يقولون سماح النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة القبور، نعم، المرأة إذا مرت، إذا مرت بالمقبرة في طريقها، مرت بمقبرة، مرت مع طريق والمقبرة في طريقها، تسلم عليه. هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زيارة القبور. لكن المسلم لو مرت بشارع فيه مقبرة وهي بطريقها، إذا جاءت تسلم عليه. أما أن تقصدهم لا، لما فيه مفاسد يا إخوان، مفاسد عظيمة. أولا، نساء اليوم ليس كنساء بالأمس. مرأة ما شاء الله كاشفة الوجه، وربما وضعت المكياج، وربما الحواج ضيقة، وربما الساق مكشوف. تزاحم الرجال هناك عند المقبرة، تزاحم الرجال عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات زائرات القبور المتخذين عليه المساجد. إن مرت المسلمة بطريقها بمقبرة تسلم عليها وماشية، أما أن تقصدهم فلا تقصدهم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات. هل في سؤال؟ نعم. أخونا يسأل عن اللحية، وما أدراك ما اللحية؟ فرط في هذه الشعيرة الطيبة المباركة التي أمر بها رسول الله وحذر من حلقها صلى الله عليه وسلم. قال: وفر اللحى، أرخ اللحى، أرجو اللحى، جز الشوارب، خالف المجوس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأصحابه والعرب ما كانوا يعرفون حلق اللحية، لكن لما اختلطوا الفتوحات هناك رأوا فارس والروم يحلقون، فدب فيهم هذا البلاء. وحلقها قال فيه العلماء إنه كبيرة من الكبائر، لا يغفره الحج ولا تغفره الصلاة، وإنما تغفره التوبة إلى الله، والتوبة بأن يوفرها وأن يندم على حلقها في تلك الأيام، وأن يعزم أن لا يعود فيها. المسلم لا يقبل حتى يكون وافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالصا لله تبارك وتعالى، بمعنى أن أي قربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة وهذه القربة قد شرعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشرط الثاني أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. فإن كانت العبادة خالصة ولكنها لم تكن على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل. وكذلك إذا كانت العبادة لم تكن على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بالبحث عن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومهم، لأن ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يقولون قال الله وقال رسوله. ولا يصلح والله القلوب ولا يصلح الناس إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الأحباب، إذا دفن الواحد منا وتولى عنه أصحابه الذين دفنوه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسأل، يأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من ربك؟ والسؤال الثاني من نبيك؟ والسؤال الثالث ما دينك؟ فمن عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من كتابه ومن سنة رسوله وعبده حق العبادة لم يشرك به شيئا، أخلص له العبادة، وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه الناصح الأمين وأنه الواسطة بين الخلق وبين الله في تبليغ رسالة الله، وأطاعه واتبعه وتأسى به صلى الله عليه وسلم ولم يعمل عملا حتى يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه، فإنه عند ذلك يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأخ سيسأل كل واحد منا هذا السؤال، فلنعد له جوابا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتقدم عليه بعمل. فالعمل الذي لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نعمله، لأنه تقدم على رسول الله. فالخير كل الخير في التأسي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند العبادات التي حدها صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فسرها أهل العلم: لا تعملوا بغير الكتاب والسنة ليكن عملكم وافقا للكتاب والسنة. وهكذا نحن والله مأمورون أن لا نعمل إلا بهذين الكتابين، لأن النبي قال: تركت فيكم أصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. فالسعادة، كل السعادة في التأسي بما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أيها الإخوة، أتباع النبي الذين سلكوا طريق قليل قليل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن أهل الاستقامة قليل وأن أهل الكثرة لا خير فيه. قال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد قال عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أمير المؤمنين لما رأى الناس متوجهين إلى بيت الله، فقال رضي الله عنه: الركب كثير والحاج قليل. نعم، كلمة لها وزنها، لو كتبت بماء الذهب لكان قليل في حقها، لأنها خرجت من صحابي عالم بسنة رسول الله. والعبارة واضحة أن الكثير من الناس يتجهون إلى البيت وهم لا يعرفون عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكيف يكون حجهم صوابا وكيف يكون مقبولا؟ وكل واحد يجب عليه قبل أن يذهب إلى الحج أن يدرس حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحكمها ويتقنها تماما، لأن كل واحد منا مخاطب بقول رسول الله خذوا عني مناسككم، وحجة النبي ضبطها أصحاب رسول الله وتلقاها الثقات عنهم وسجلت، فهي موجودة في الكتب المطولة والمختصرة. فلا يجوز لنا أن نتوجه إلى بيت الله ونحن ما عرفنا كيف حج رسول الله. لماذا؟ لأن ربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويأخذ الإمام البخاري رحمه الله ويكتب في جامعه الصحيح، وينبغي أن يكون كل بيت من بيوت المسلمين فيه هذا الكتاب الضخم الذي أجمع المسلمون على أنه أعظم كتاب من بعد كتاب الله. يأخذ الإمام البخاري هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. فلا يصح لنا أن نتجه إلى بيت الله جهال ما نعرف حاجة رسول الله، كما لا يصح لنا أن نأتي هنا في المدينة ونحن ما نعرف ما حكم زيارة مسجد رسول الله، وما الذي ينبغي أن نعمله هنا. ينبغي أن يكون المسلم على علم منذ أن يخرج من بلاده، وأن يعرف ماذا سيعمله في مكة وفي تلك الأماكن، وماذا سيعمله في المدينة. أما أن يركب راسه ويمشي هكذا إن رأى الناس يتمسحون باسطوانات المسجد النبوي والشبابيك تمسح، إن رأى الناس وهم يطوفون يتمسحون بمقام إبراهيم تمسح به، لا، ليس لنا مكان نستلمه، ولا نستلمه للبركة، البركة في اتباع رسول الله، وإنما نستلمه للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الحجر الأسود والركن اليماني. شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نقبل الحجر الأسود، فإذا لم نستطع بأيدينا ونسلم على أيدينا فإن لم نستطع نشير إليه. أما الأركان الشمالية للبيت فلا يجوز لنا أن نمسها للعبادة. فإذا وصلنا الركن اليماني المحاذي للحجر الأسود، سنة رسول الله أن نستلمه ولا نقبل يده، فإن بعدنا عنه لا نشير إليه. وهكذا نحن أتباع رسول الله لا نزيد على ما فعل رسول الله. ولذلك كان رجل من التابعين يمشي وراء عبد الله بن عمر، يمشي وراءه عندما يطوف بالبيت ويعمل كما يعمل ابن عمر، فقال يا أبا عبد الرحمن لم أرك تستلم من البيت إلا ركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم لو رأيتم كثير من الحجاج إذا مروا بالمقام تمسحوا، إذا مروا بجدران تمسحوا، إذا مروا بالشبابيك الموضوعة على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تمسحوا بها، إلا هذا لجهل الناس بدين الله. فلا يجوز للمسلم أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله حتى يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع ذلك العمل. فالحجر الأسود عندما نقبله لماذا؟ ببركة فيه؟ لا والله، البركة ليست بالأحجار ولا بالأشجار ولا بالاسطوانات، وإنما نقبله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البركة هي في اتباع رسول الله لا في تقبيل الأحجار وما إلى ذلك. هكذا ينبغي المؤمن. فالإخوان الذين إذا وصلوا مكة مثلا يسألون عن غار ثور وغار حراء، ويركبون السيارات ويتعبون أنفسهم من قال لكم ان زيارتها مشروعة؟ المشروع ما شرعه رسول الله. نعم نزل القرآن على رسول الله في غار حراء، واختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور، ولكن هل بعد ان نزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه عاد لغار حراء وزاره؟ لا والله، بقي في مكة 13 عاما ما رجع اليه، وجاء في المدينة المنورة، ورجع لمكة في السنة السابعة ما ذهب إلى غار حراء، ورجع في السنة الثامنة لفتح مكة ما رجع إلى غار حراء، وذهب في السنة العاشرة لحجة الوداع بأبيه وأمي ما رجع إليه. لماذا؟ لأنها ليست مشروعة، ولكننا مساكين، مساكين هكذا أنصاف مسلمين وأرباع مسلمين، نأتي ما ندري ماذا نعمل. ما يجوز هذا أيها الإخوة. نحن في تجاراتنا في دنيانا أذكياء، نسأل حتى ندعم أنفسنا ليحصل للإنسان شيء من هذه الدنيا، ما يقلد الناس بل يسأل، ولا يكتفي بسؤال تاجر واحد، يسأل كثيرا من الناس. لكن بباب القربة إلى الله ما يسأل. رأيت الناس يطوفون بقبر الولي، طفت بقبر الولي. رأيت الناس يطوفون بالبيت، طفت بالبيت. يا سبحان الله، وهل كل ما عمله الناس قربة؟ الطواف بقبر الولي للعبادة شرك بالله يخرج من الملة. الطواف بقبر الولي للعبادة شرك بالله يهدم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والصيام. والطواف ببيت الله عبادة. قال تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قال وليطوفوا بالقبور، ما قال هذا، ولكن الناس جاهل. لذلك هناك أيها الإخوة في بلاد من بلاد المسلمين لا نسميها والله يطوفون بالأولياء كما يطوفون ببيت الله، بل ومنهم من ينذر له القرابين ويذبح هناك على أعتاب الولي، والله منهم من يفعل ذلك. قرأنا هذا، كل هذا لجهل المسلمين بدينه. ولذلك اسمعوا تصديقا لهذا الكلام، اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوجهوا لبيت الله في صلاتهم وفي حجهم. قال النبي لما قال ستفترق النصارى على 72 فرقة واليهود على كذا، قال وستفترق أمتي، يعني الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. الله أكبر. مسلمون يقولون لا إله إلا الله، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يذهبون إلى النار؟ نعم يذهبون إلى النار. إذا قال المدد يا سيدي يا فلان، الغوث يا سيدي يا فلان، ماذا أبقى لله؟ فقال النبي تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من هي الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. الذي يريد نجاة نفسه، والذي يريد شفاعة رسول الله، والذي يريد مجاورة رسول الله في الجنة، فعليه ألا يعمل عملا مهما عمله آلاف وآلين الناس حتى يعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع ذلك العمل. لأن كل واحد منا إذا وقف بين يدي ربه سوف يسأل سؤالين. السؤال الأول بأمر من عملت هذه العبادة هذه القربة. الأمر الثاني وعملتها لأجل الله خالصة لله أو ليثني الناس عليك ويقولون فلان يفعل ويفعل. سؤالان لا بد أن توجه لكل واحد منا. أي شيء عملت هذا العمل؟ ذبحت للولي بأمر من؟ صفت بقبر ولي بأمر من؟ لا يستطيع يقول رأيت الناس يفعلون ففعل. لا يا عبد الله، إياك أن تفعل أن تعمل عملا. ولذلك أوصيكم بالبحث عن ورثة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين يقولون قال الله وقال رسوله، يقولون أمر رسول الله، نهى رسول الله، أمر الله، نهى الله هذا هو الذي ينبغي. أما أمر فلان وعلان هؤلاء ليسوا بمشرعين، المشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الأحباب ينبغي أن نتنبه هذا الحديث إذا قرأناه ينبغي أن تهتز قلوبنا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 72 ففرقة في النار، نعم في النار، لأنهم مشوا على رؤوسهم ومشوا على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. لا، لا بد أن نمشي وراء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول توجهنا لمسجد رسول الله، إذا كان قصد المسلم عندما جاء للمدينة قصده مسجد رسول الله فطوبى لهذه الزيارة، زيارة صحيحة، زيارة مشروعة. أما إذا كان قصده التوجه لقبر رسول الله فهي زيارة باطلة حابطة مردودة عليه. نحن لا نتكلم إلا بدليل. والله لا نحدثكم في هذه اللحظة وفي كل لحظة نلتقي معكم إلا بدليل، لأن من يقول قال من يجلس في هذه المجالس هو يوقع عن الله، والله تبارك وتعالى حرم الكذب عليه وجعله أعظم من الشرك بالله. لذلك نحن نقول، أقول من جاء من بلاده يقول أنا قاصد رسول الله، نقول عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. ومن جاء قال قاصد مسجد رسول الله فنقول له طوبى لهذا الفقه في الدين وهذا العلم، وقد تطالبون بالدليل. وأي إنسان يحدثكم بدون دليل من كتاب الله وبسنة رسوله لا تصدقوه وإلا تضلوا. فما هو دليلي على أنه لا يجوز قصد رسول الله؟ دليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي الكريم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولذا قال أهل العلم لو نذر المسلم في بلاده أن يأتي مسجد قبى وهو أول مسجد وسع على التقوى لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر، لأنه لم يكن من الأحاديث التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال إليها. وأزيدكم جوابا من عالم مشهور صاحب المذهب المعروف عالم المدينة الإمام مالك، سئل قبل أكثر من 100 قرن أو 12 قرن سئل عن رجل نذر أن يأتي المدينة، سأله الحجاج عن رجل نذر أن يأتي المدينة، فقال الإمام مالك إذا كان هذا الرجل نذر أن يأتي المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأتي وعليه أن يستغفر الله. ما دليل مالك؟ دليل مالك الحديث الذي سمعتموه في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فقد يفهم قائل من كلام هذا أن زيارة القبور لا تجوز، اسمعوا، قد يفهم إنسان من كلام هذا أن زيارة القبور لا تجوز. لا، زيارة القبور مشروعة ويثاب المسلم على زيارتها، ولكن بشروطها. زيارة القبور لا يشد الحال إليها. لا أكون مثلا في جدة من أهل جدة أو في الرياض وأقول أنا آتي أزور قبر رسول الله، ما يجوز لي أن أقول هذا، وإنما أقول آتي مسجد رسول الله. فإذا أتيت مسجد رسول الله أصبحت من أهل المدينة وجئت بأمر رسول الله، عند ذلك يصح لي أن أعمل بقول رسول الله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. بمعنى هذا أن زيارة القبور مشروطة بعدم شد الرحال إليها، زيارة القبور مشروط بعدم شد الرحال إليها. فأنا لا أقول من بلادي قاصد رسول الله، وإنما أقول قاصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت المدينة وصليت في مسجد رسول الله نافلة أو فريضة أصبحت من أهل المدينة، فأذهب للأماكن التي يذهب إليها رسول الله. فكان صلى الله عليه وسلم كما كان بالمدينة بعض الأحيان يقوم بجرح الليل وينهب إلى البقيع. سلموا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك قبل وفاته ذهب لشهداء أحد كالمودع وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولذلك ينبغي لنا معشر زوار مسجد رسول الله إذا جينا أن يكون قصدنا المسجد. فإذا جينا وصلينا في مسجد رسول الله نافلة وفريضة فإذا جينا من هناك نكون قصدنا المسجد فلا نشرك معها القبر، لأن المسجد شد الرحال عندنا دليل، وشد الرحال القبور لا دليل عندنا. وأنا سوف أذكر لكم حديث أحاديثي التي وقعت الناس في شد الرحال للقبور. أذكر لكم أحاديث موضوعة مكتوبة على رسول الله. من هذه الأحاديث التي يظن الناس أن الرسول قالها يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني وزار أبي في عام واحد ظننته لا الله الجنة، ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذه الأحاديث أيها الإخوة اضربوا عليها بالقلم الأحمر، مكذوبة مختلقة على رسول الله. كيف نعرف أنها مختلقة؟ نرجع لتركة رسول الله مدونة من القرن الثالث، من القرن الثالث دون تركة النبي. هذا صحيح البخاري، وهذا صحيح مسلم، وهذه السنن، وهذه المسانيد لا نجد في هذه الأحاديث. فإذن الخلاصة أننا نزور القبور، أو القبور نزورها بدون أن نشد الرحال من بلد إلى بلد. فنحن مثلا في المدينة حجاج ومواطنين، لنا أن نزور البقيع، لنا أن نزور شهداء أحد. والله إذا كان مجيء المسلمين لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه زيارة باطلة، زيارة مردودة بنص رسول الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو أذن رسول الله في شد الرحال إلى قبره بأبيه وأمه والله لشد الرحال، لكنه نهى صلى الله عليه وسلم. اسمع معايا، انت اذا جيت المدينة وقصت المسجد النبوي وكان مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع او كان في احد مثلا، يذهب اليه وتسلم عليه، لكن بشرط ان يكون المقصد الاساسي من البلاد المسجد. هكذا، هذا هو الذي عليه ائمتنا الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والله وكل اتباع رسول الله الحقيقيين. لكن هناك علماء سوء ياخذون مثل هذه الاحاديث وغيرها، مثل حديث اذا عيثكم الامور عليكم باصحاب القبور، ويقولون قال رسول الله هذا. هؤلاء علماء السوء، اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اخشى على امتي الائمة المضلين. نعم. يا عبد الله انا اعيد الكلام مرة لعلك ما فيه. اقول انت اذا جيت لمكة واديت بيت البريضة انت مخير، نحببت ان تجعل زيارة المسجد النبوي، اما القبر فنتركه، ما نتكلم فيه حتى تصل المدينة، لأن ما عندنا حديث يمرك بأن تذهب لقبر. وأن لو قلنا للناس اذهبوا لقبر رسول الله سيسألنا رسول الله بأمر من قلت هذا، والله ما عندنا حديث عن رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس كذب على غيري. فنحن يا عبد الله إذا انتهينا من الحج أنت مخير، ليس عندك حديث يلزمك بالذهاب لمسجد رسول الله فضلا عن زيارة قبر رسول الله، فأنت إذا تصورت قول النبي صلاة في مسجد هذا بأفضل من ألف صلاة يحن قلبك للمدينة، يحن قلبك للمدينة، لأنك إذا صليت صلاة في هذا المسجد بألف صلاة. فإذا جيت هنا تزورها على أساس هذا الحديث، لا تزورها على من حج ولم يزرني فقد جفاني، لا، ذلك حديث والله ما قاله رسول الله، لأنه كيف الرسول يقول هذا وهو قال لا تشد الرحال؟ فما دام منع شد الرحال للمساجد أيجيزها صلى الله عليه وسلم لشد القبور؟ لا والله. فالمقصود أيها الإخوان يا عبد الله، أنت حننت لمسجد رسول الله لتكون الصلاة الواحدة لك بأفضل من ألف صلاة. إذا صليت نافلة أو فريضة كنت وانت بالطريق تقصر الصلاة ركعتين، وعندما وصلت المدينة أصبحت مقيما تصلي 4 ركعات، يعني أصبحت من أهل البلد، هناك تعمل بقول رسول الله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وتذهب لرسول الله وتقف بين يديه صلوات الله وسلامه عليه وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، جزاك الله عن أمتي عن أمتك خير. نعم نعم، والله لا تجوز، والله لا تجوز أن يشد الرحال إليها من هناك. لك معايا، نحن نريد أن نفصل، نقول قلت لك إذا وصلت هنا ألا فذروها، إذا وصلت نعم إذا وصلت هنا أنت مخاطب بقول رسول الله زور القبور مخاطب، لكن لو كنت هناك في بلادك مخاطب بهذا الحديث لزيارة القبور في بلادك، لا تخاطب بهذا الحديث لأن تشد الرحالة من بلادك إلى مثل الطور لتزور قبر الخليل أو للمدينة لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فأنت تشد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جيت مسجد رسول الله صليت مثلا ركعتين تحية المسجد، هناك تعمل بقول رسول الله زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة، تقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام الذي سمعت يا عبد الله. نحن والله أيها الإخوة لا نحدثكم إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي شيء لا دليل عليه والله لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن يقول، لأنه كذب على الله، وحرم الله الكذب عليه جعله قرين الشرك بالله. فلذلك والله ننصحكم نصيحة لله أن يكون قصد المسلم عندما جاء المسجد، فإن كانت نيته القبر يتوب، التوبة لها 3 شروط، إن كانت نيته هناك عندما خرج من بلاده قال أنا أزور الحديث ووجد الحديث أن هذا لا يجوز، فيقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أنا ذاهب لمسجد رسول الله، فإذا أتيت مسجد رسول الله أصبحت من المدينة، عند ذلك أسلم على رسول الله، أسلم على أبي بكر، أسلم على عمر، أذهب لإخواننا البقيع، أذهب لإخواننا. إذن نحن لا نقول أن زيارة القبور لا تجوز، ولا نقول أنها تجوز على الإطلاق، نقول تجوز في زيارة القبور بدون شد الرحال إليها، هكذا ينبغي أن نفعل، تجوز. بحيث لماذا أنا أذكر هذا؟ لأنني رأيت في سنة من السنين سيارة من بلاد عربية مكتوب عليها بالخط العربي أنا قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن هذا باطل، وإن هذا منكر، وإن هذا محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما أمرنا أن نقصده، وإنما أمرنا أن نقصد أمور مساجد 3. ولهذا هل يستطيع واحد منا أن يقول أعلم من مالك بن أنس؟ أنا أتحدى الجميع أن يقول أنا أعلم من مالك في القرون المفضلة الذي أثنى عليه رسول الله، قال من نذر أن يأتي المدينة وقصده المسجد فليأتي ويصلي فيه، ومن نذر أن يأتي المدينة وقصده القبر لا يجوز له. ما أعتقد أن إنسان يقول أنا أعلم من مالك بن أنس، ما أعتقد، فإن قال قائل مالك لم يصب فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن مالك من القرون المفضلة رضي الله تبارك عنه وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، ولو كانت نافلة، بعض العلماء يقول ولو كانت نافلة، وبعضهم يقول النافلة في البيت أفضل. نعم نعم نعم، قلت وقلت لك بعضهم من يقول النافلة والفريضة في ألف صلاة، ومنهم يقصر ذلك على الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيت مثلا يعني في بيته النافلة. فالمقصود أيها الأحباب، نعود لمسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا المسجد الذي خرج منه النور، خرج منه الإيمان، خرج منه الرجال فتحوا البلاد، لأنهم تعلموا على رسول الله في هذا المسجد، تعلموا وخرجوا للبلاد وفتحوا البلاد. نقول جاء المسلم لزيارة المسجد، ولا أظن مسلما يأتي يراكب راسه ويقول أنا قاصد قبر رسول الله، لأنه ليس عنده دليل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف في ذلك يوم القيامة لا يشفع في مثل هذا، لأن من عمل بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بهواه، عمل بموجب عليه الأباء على خطر عظيم. اسمعوا حديثه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكون عند الحوض يوم القيامة، فيأتي جماعة من أمتي ويشربون، وتأتي جماعة ويشربون، لأنهم الناس مروا اجتمعوا في الموقف ومروا بالاضطراب وحصل عليهم من العطش. قال وتأتي جماعة، يقول النبي في الحديث البخاري، وتأتي جماعة من أمتي وعندما تطلب الحوض تطردها الملائكة وتذودها، فيقول النبي هؤلاء أمتي. هل النبي يعلم الغيب؟ لا، النبي عرفهم بآثار الوضوء والسجود، عرفهم لأنه قال النبي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فعرفهم بآثار الوضوء، ولا يعلم صلى الله عليه وسلم ما عملوه هناك. قال هؤلاء أمتي لما تطردون هؤلاء؟ قالوا إنك لا تدري، أنت لا تعلم الغيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء الذين عليهم آثار الوضوء إنهم بدلوا وغيروا. نعم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكتب على شفته قاصد رسول الله، هذا بأمر من تكتب هذا؟ أو مثلا عندما ذهب للولي وأخذ يقول يا سيدي يا فلان أنا في حاجة إلى كذا وكذا، أنا مظلوم، أنا فلان ظلمني، ماذا ترك لله؟ فلذلك ينبغي يا إخوان ألا يتقرب المسلم إلى الله بقربه إلا وقد شرعها رسول الله. ولذلك يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صالح ما هو؟ هو الذي عملته أنا وعملته أنت، الذي عمله الإنسان بدليل، وإلا قد يعمل الإنسان أعمالا كالجبال ولكن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال الله في القرآن الكريم؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا أكثر عملا؟ أحسن. فالعمل الحسن، العمل المقبول، هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالصا لله تبارك وتعالى. فالمقصود نعود لمسجد رسول الله. وقد يسأل سائل يقول جيت للمدينة المنورة، هل لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة؟ قد يسأل الحاج هل لصلاة المسجد لزيارة المسجد النبوي صلوات معدودة؟ أقول يا عبد الله، الصلوات المعدودة للمسجد تكون بأمر رسول الله، وليس عندنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الزائر للمسجد أن يصلي 40 فريضة، بل ترك الأمر له، ترك الأمر للزائر، صلي فريضة، صلي 40 فريضة، صلي 100 فريضة، لو صليت فريضة واحدة وسلمت على رسول الله وعلى صاحبيه وزرت إخوانك شهداء أحد وأهل البقيع وذهبت إلى مسجد قباء وأردت أن تخرج من يومك فالزيارة صحيحة، فلا تلزم نفسك بشيء لم يلزمك به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هناك حديث كالحديث التي يوقعت الناس في البدعة وفي الشرك، يقولون مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد 40 فريضة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وراء. يا سبحان الله، عبد الله بن أبي كم فريضة صلاها؟ من المنافقين، وهل كتبت له براءة؟ أخبرنا الله أنه بالدرك الأسفل من النار. إذن هذا الحديث ليس بصحيح، حديث من صلى 40 فريضة كتبت له براءة، هذا الحديث ليس بصحيح، لأن فيه مشقة على أمة رسول الله، ورسول ما جاء بالمشقة، جاء باليسر والسهولة. فصل يا عبد الله في مسجد النبي ما شئت 40-50 صلاة واحدة واخرج إلى بلادك، الزيارة صحيحة. ثم نقول بعد ذلك لأخواتنا المؤمنات، وكل واحد معه مؤمنة، يمكن هل يصح للنساء أن يزرن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصح لهن أن يذهبن لشهداء أحد وأهل البقيع؟ الجواب لا، لا بأمري، لا بأمر رسول الله. أنا مسكين، أنا أحدثكم عن رسول الله. قال النبي لعن الله زائرات القبور، واللعن من الله الطرد من رحمة الله، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. انظروا، قرن زيارة المؤمنات للذين يبنون القباب على على على ما يسمون بالأولياء، على ما يسمون بالأولياء، لأن غالب المسلمين اليوم عندهم إن الأولياء نوع مخصوص، أنه ذلك الرجل العظيم اللي بقي في الدنيا يدجل على الناس يقول إني أعلم الغيب، وإذا مات بقيت على قبة، هذا هو الولي في غالب نظر المسلمين. لكن الولي في كتاب الله تبارك وتعالى ليس هذا. اسمعوا الولي في كتاب الله، قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الذين تبنى عليهم القباب، الذين يستغاث بهم، الذين يدعون، لا. قال: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. علينا أن نفهم القرآن، ما معنى آمنوا وما معنى كانوا يتقون؟ عوام المسلمين يزيدون في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويفسرونها تفسيرا من عندهم، يقول أولياء الله الذين يغيثون، الذين يمدون، الذين ينذروا لهم، الذين يذبحوا لهم، الذين يطوفوا بقبورهم. هذا عمل الجاهلية الذي أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل اليهود والنصارى. أما المسلمون فليس في شرعهم الذي جاء برسول الله بناء القباب على القبور، وإنما هذا عمل اليهود والنصارى. قالت أم سلمة أم حبيبة لرسول الله عن كنيسة رأتها في أرض الحبشة فيها من التصاوير وكذا وكذا، قال النبي الكريم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره قبة. وبناء القباب على القبور من عمل الجاهلية، ولذلك الذين يطوفون بهذه القبور معظمين لأهلها هم مشركون ومن حطب جهنم ولو صلوا وصلوا، لأن العبادة لله وحده، لا يطاف إلا ببيت الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطلب المدد إلا من الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله. لكن الناس يركبون رؤوسهم ويمشون ويقول: وجدنا آباءنا. يا إخوان، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون لهم يعدون على الأصابع. من هم الذين يمشون وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يمشون وراء المصطفى لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وجعل عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله، وهذه الخطوط التي بجانب هذا الخط كل خط عليه شيطان يدعو إليه. وما أكثر دعاة الضلال الذين يدعون إلى الطواف بالقبور وإلى النذر لأصحاب القبور، ما أكثرهم لا كثرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، أنا نذرت أن أذبح إبل. تعلمون الإبل جمال، إبل ببوانة مكان معروف في هذه البلاد. هل قال النبي اذبح؟ لا، عليه الصلاة والسلام ما أعظمهم الناصح، جاء لينقذ أمتهم من الشرك، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال له النبي: هذا المكان الذي نذرت أن تذبح الإبل فيه، هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال له: لا يا رسول الله، لا عيد من أعيادهم ولا وثن يطاف به. قال: أوفي بنذرك. دل هذا على أنه لو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية لا يجوز أن يوفي الإنسان بنذره هناك، بل يوفي لأنه نذر معصية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه. يا إحبابا، نحن مسؤولون والله، إذا دفننا في قبورنا وتولى عنا أصحابنا وإننا نسمع قرع رعالهم بنصر رسول الله، نسأل عن رسول الله، نسأل عن الله خالقنا ورازقنا ومحوينا ومميتنا الآخذ بنفوسنا، نسأل عن الله وعن رسول الله وعن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعدة الجواب لهذه الأسئلة، فنعرف ربنا. من أين نعرف ربنا؟ نعرفه بكتابه، نقرأ كتابه، نقرأ مثلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الولي ما يكشف، ولي الذي يدجل يقول اذهب المكان الفلاني واذبح ذبيحة ويكشف الله مرضك، هذا دجال كذاب الذي يكشفه. ولذلك والله يقول تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، حتى ولو دعوا رسول الله، حتى من دعا رسول الله، الرسول لا يملك قطمير، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ولذلك قال لفاطمة أحب الناس إليه ابنته، قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يأتي الجاهلون والغالطون ويقولون: اللهم أننا نتوسل إليك بجاه رسولك. ما شاء الله، من أين لكم هذا الحديث؟ هذا حديث الدجالين الكذابين. الرسول ما قال توسل بجاه والله، لو قال التوسل بجاه النبي له جاه، وأعظم الأنبياء جاه، لأنه خطيب الأنبياء وإمامهم وأفضل من طرف عليه الشمس، وكل الأنبياء تحت لواء رسول الله. لكن لا يجوز أن نتوسل بجاهه، لكننا نتوسل بشيء غالب جهله كثير من الناس. ما هو الذي نتوسل به؟ يعني بنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. خلينا نكمل حتى يتضح لك الكلام. بماذا نتوسل؟ نتوسل بجاهه؟ إن قال النبي توسل بجاهه، والله نتوسل بجاهه، ولكنه قال لفاطمة: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لكن بقي لنا شيء نتوسل به، وهو من أعظم التوسل، من أنواع التوسل، وهو محبة النبي وطاعة النبي واتباع النبي. فتقول أنت يا عبد الله وأنت ساجد: اللهم بإيمان لرسولك وبمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك وبتعظيمي لرسولك أن تشفع لي رسولك يوم القيامة. هذا أعظم، لأن الله أمرنا بطاعته، أمرنا بالإيمان به، أمرنا بالتأسف، فنتوسل إلى الله بما أمرنا الله به، لا نتوسل بما قال كذابون الدجالون. حديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، والله ما قاله رسول الله: بيني وبينكم تركة رسول الله، اذهبوا إليها ابحثوا، والله لن تجدوا هذا. شان هذا الحديث شان حديث القبوريين الذين يقولون إذا عيدتم الأمور، قال رسول الله، يقولون عليه من الله ما يستحقون، يقولون قال رسول الله: إذا عيدتم الأمور أو إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور. الرسول يقول هذا، الرسول جاء بمثل هذا يا أمة محمد، الرسول جاء بمثل هذا: إذا عيدتم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وهو يقرأ عليهم: أن يمسك الله بضر فلا كاشف له، ويقرأ: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشركهم. يناقض الرسول هذه الآيات ويقول توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ويقول إذا عيدكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا تركة رسول الله علينا أيها الإخوان. نعم يا أخي، كان عندك شيء ولا ترى؟ نعم تفضل يا أخي. أحسنت، خلاص فهمت السؤال، خلاص سوف أجيبه. أخونا يقول: أول يوم في ربيع أول يعمل المسلمون، نقول بعض المسلمين أو أكثر المسلمين، 99% من المسلمين أو 95 يعملون المولد. نحن قلنا: العمل الذي يعمله الناس لابد أن يثابون عليه، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قال الله إن اختلفتم في شيء فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله. فنحن نفتش الكتاب من أوله إلى آخره بين دفتي المصحف والله ما نجد آية تشير إلى مورد رسول الله ناتي لسنة رسول الله.